يقول السائل: ما حكم التبرع بالمال الحرام وإنفاقه في مصالح المسجد؟ نص العلماء على أنه لا يجوز التبرع بالمال الحرام للمسجد ولا ينفق في مصالحه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا أمر فهمه أهل الجاهلية قبل الإسلام حين أرادوا أن يبنوا الكعبة، فتعاهدوا فيما بينهم أن لا يضعوا فيها مالا من كسب خبيث كالربا والرشا وحلوان الكاهن ومهر البغي وغير ذلك، ولذا لما قصرت بهم النفقة اختصروا من البيت قدر ذراع، وهو الآن يسمى بالشازروان في الضلع الشمالي من ناحية الحجر والركن اليماني، ومن ناحية الركن اليماني والركن الشامي، واختصروا 6 أذرع من ناحية حجر إسماعيل، فحجر إسماعيل فيه حوالي 6 أذرع ما يقرب من نصفه أو أقل من النصف، لأن هو باطنه 8 متر، منهم 3 متر من البيت. لما قصرت معهم، يعني قصرت معهم النفقة، اختصروا من البيت وبنوه بالمال الحلال، فكيف يجوز لأحد من المسلمين أن يبني بيتا لله تعالى مسجدا من مال حرام، أو ينفق فيه مالا حراما، يشتري فرشا مثلا، أو يشتري كهرباء، أو يشتري سخانا، أو مبردا، أو مروحة، أو أي مصلحة من مصالح المسجد، فلا يجوز وضع المال الحرام في المسجد أو في مصالحه، وهذا لم يختلف عليه أحد من العلماء. الجماعة الحشاشون جاءوا لفضيلة الشيخ إسماعيل لما كان بيبني مسجد سيد أحمد الدردل بن عنه ب200,000 منذ 30 سنة أو 35 سنة، قالوا: احنا تبرعنا لهذا المسجد ب200,000. قال: الله غني عنكم وعن تبرعاتكم، لا يجوز وضع هذا المال في المسجد. يعني 200,000 تساوي الآن 200 مليون، لأنه ده منذ سنة 85، يعني أكثر من 35 سنة. والله تعالى أعلم.